نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: ما هو حكم قنوت الفجر خاصة، وأن هناك من يقول إن لم يقنت أثم وعليه أن يسجد سجود السهو، لحديث أنس في صحيح مسلم في قنوت المغرب والفجر، وجزاك الله خيرا. الدعوة مع الدليل بالسؤال غير متطابقتين، والدليل الذي في صحيح مسلم لا يدل على قنوت الفجر على وجه الدوام، فالقنوت عند العلماء يطلق على أشياء منها طول القيام، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله طول القنوت. والمراد بطول القنوت طول القيام، ومنها الدعاء الذي يكون قبل الركوع أو بعده على خلاف بين أهل العلم في الوتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر يقنت ويترك، وكان قنوته صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع لا بعده، كان يقنت في الركوع قبل أن يركع وهو قائم، بعد أن يقرأ الفاتحة والإخلاص أو الفاتحة والإخلاص والمعوذتين يرفع يديه ويدعو ثم يركع، وذلك في الركعة الأخيرة من الوتر. وهنالك قنوت في الفجر عند الشافعية، والشافعية الصلاة عندهم أقسام غير الواجبات، شروط والأركان والواجبات. السنن عندهم قسمان في مذهب الشافعية، السنن قسمان: سنة تسمى سنن هيئات، وسنن تسمى سنن أبعاد. فسنن الأبعاد عند الشافعية تقابل الواجب عند سائر علماء، فمن ترك سنة الأبعاد عند الشافعية أو الواجب عند الجماهير فعليه السهو. الشافعية من بين سائر إخوانهم الفقهاء، وأعني بهم المتأخرين، جعلوا القنوت من سنن الأبعاد، جعلوا القنوت في الفجر والمداومة على القنوت في الفجر من سنن الأبعاد، واحتجوا بحديث رواه بعض أهل السنن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. قالوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يعني أنه يقنت حتى فارق الحياة فهذه سنة، وهذه سنة من سنن الأبعاد. هذا الحديث عند المحدثين لم يثبت، حديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة لم يثبت. مدار هذا الحديث على راوي يكنى أبا جعفر الرازي اسمه محمد بن عيسى بن مهام، غمز فيه بعض النقاد وبعض الجهابلة الكبار من أمثال الإمام أبو زكريا يحيى بن معين. الحديث مداره على هذا الراوي، وهذا الراوي يعني في حفظه شيء ولم يضبط هذا الحديث. والذي يؤكد ذلك ما ثبت في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وهما أصح الكتب، حتى أن الجويني قال: لو أن رجلا حمل بيمينه صحيح البخاري وحمل بشماله صحيح مسلم وقال: زوجتي طالق، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال: فزوجه لا تصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيد ثم ترك، يعني النبي قنت شهر ثم ترك القنوت ثم ترك، ففي البخاري ومسلم دعا شهر ثم ترك، وفي بعض السنن ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. أيما يقدم؟ والحديث حديث أنس، هذا حديث أنس وهذا حديث أنس، وبالتالي الحديث أصلا ضعيف. ولذا ذكر مثلا ابن السبكي في طبقات الشافعية ونقل عنه شيخنا رحمه الله تعالى في صلاة الصلاة أن بعض أئمة الحديث من علماء الشافعية ما كانوا يقنتون، لأن الحديث لم يثبت، يعني أهل الصنعة الحديثية من علماء الشافعية كانوا لا يقنتون لأنهم يرون أن الدليل ضعيف. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. ثم حديث صحيح مسلم حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت الفجر المغرب والفجر، هذا دلالة على أنه كان يقنت شهر ثم ترك. كيف؟ القنوت الذي كان يقنته النبي صلى الله عليه وسلم ليس قنوت راتبة، وإنما هو قنوت نازلة. القنوت الراتب تقنط في كل صلاة، كل صلاة فجر تقنط، وقنوت النازلة ما هو قنوت النازلة؟ تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط حتى ترفع، فإذا رفعت النازلة رفع القنوت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط الفجر فقط، في صحيح مسلم كان يقنط المغرب والفجر، المغرب والفجر. فكيف أنت يا أخي بارك الله فيك أيها السائل تقول سجود سهو على من ترك في صحيح مسلم قنت المغرب والفجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة كان أحيانا ينتقي بعض الصلوات فيقنت فيها، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أنس أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات الخمس أيام، في الصلوات الخمس، وكأنه في أواخر النازلة لما تضعف النازلة في أواخر النازلة كان يقنط بعض الصلوات دون بعض. ثم يتبع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك القنوت الكلية، يعني يبدأ يقنط في الصلوات الخمس ثم بعد النازلة تمر وتضعف وتكاد تنتهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط المغرب والفجر، ثم بعد حين يترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت بالكلية. فإذا الحديث صحيح مسلم حديث أنس لا يدل على قنوت الدائم في صلاة الفجر، وإنما هو قنوت نازلة، فكان صلى الله عليه وسلم يقنط المغرب والفجر. الشافعية لا يقولون بهذا، الشافعية لا يقولون تقنط طوال العمر المغرب والفجر، يقولون تقنط فقط في الفجر، ليس بناء على حديث مسلم رواية مسلم، وإنما بناء على ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة. وأزعم أني بحثت هذه المسألة بأسلوب سهل وبطريقة يعني فيها توثيق وتدليل في كتابي القول المبين في أخطاء المصلين، وبينت هذا إن شاء الله يعني بما فيه مقنع ومشبع، بما يشبع الإنسان ويقنعه بإذن الله تعالى، والذي قلته هو خلاصة زبدة ما قلت في الكتاب، والله الموفق لا إله إلا هو. هل يجوز شراء بيت للفقير وهذا الفقير معدم من أموال الزكاة؟ نشتري بيتا للفقير من مال الزكاة، هذا مشروع لممنوع، هذا يحتاج من لبيان. ما هو المقدار الذي يؤذن للغني أن يعطيه للفقير من الزكاة؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف بينهم مداره على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الإمام أبي حنيفة، واعتمد على حديث معاذ الذي في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، قال فتؤخذ من أغنيائهم عن الزكاة، قال إيش؟ وترد إلى فقرائهم. فالإمام أبو حنيفة يقول جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين، أغنياء وفقراء، والزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد للفقراء. فيقول الإمام أبو حنيفة هذا الحديث استنبط ويستفاد منه أشياء، منها فائدتان. فائدة الأولى، كل من لم يدفع الزكاة فقير يعطى من الزكاة، كل من لم يدفع الزكاة فقير له أن يأخذ من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من وترد إلى. والفائدة الثانية، قال الفقير يعطى من الزكاة بمقدار لا تجب فيه الزكاة، فلا يجوز أن تعطيه أكثر من النصاب، لأن تعطيه دون النصاب، يعني النصاب 2000 دينار بس تعطيه 1900 دينار، بس تعطيه 2000 دينار. إذا أعطيته 2000 دينار أصبح الفقير إيش؟ أصبح غنيا، فليس لك، فليس له أن يأخذ. طيب، هل يوجد في الناس أغنياء وهؤلاء الأغنياء يعني لا يمسكون أموالهم وينفقون ويأتي مثلا ما يأتي عليهم زكاة؟ موجود، موجود. فالكلام ليس يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنويع أو من باب الحصر من ناس قسمين لا ثالث له، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمعلومات الزكاة يأخذها الغني، يدفعها الغني ويأخذها الفقير. تفاصيل هذه متروكة للناس لإعرافهم. إذا حاجة الفقير تختلف من بلد لبلد، يعني الفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلاديش وليس كالفقير في الإمارات مثلا أو الكويت. الفقير يختلف، يعني الفقير ما وضع له حد، الفقير الذي يحتاج، وهذه الحاجة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني، قول الإمام أحمد أن الفقير يعطى حاجة سنة، الفقير يعطى حاجة سنة فقط، لأن الزكاة تجب كل حول، فنعطي الفقير حاجة سنة. يعني عندنا واحد في ستر وليس بمحتاج إلا لموضوع مثلا نقول البيت، فنقول مثلا أنت يعني فحوى ومفاد مذهب الحنابلة يقولون أنت أيها الفقير في ستر إلا في البيت، كم أجار بيتك في السنة مثلا؟ قال مثلا أجار بيتي في السنة لنقل 5000 دينار مثلا، 5000 دينار. طب كم تستطيع تدفع؟ قال 3000، قلها 2000 زكاة، نعطيك حاجة في السنة. على القولين السابقين لا يجوز إعطاء الفقير مبلغا نشتري به بيتا، على القولين السابقين، قول أبي حنيفة وقول أحمد رحمهم الله، لا يجوز إعطاء الفقير مبلغا ليشتري بيتا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول يجوز للغني أن يعطي الفقير من زكاة ماله ما يرفع الفقر عنه طوال حياته، يجوز للغني أن يعطي من زكاة ماله ما يرفع الفقر عن الفقير طوال حياته. فعلى هذا المذهب يجوز أن يشترى بيت للفقير من مال الزكاة، شريطة أن يكون هذا البيت يواري عورة ويسد حاجة، لأنه في بيت ثمنه 10,000 دينار أو 20,000 دينار وفي بيت ثمنه 1,000,000 دينار. فالفقير إذا أعطيناه من الزكاة ليشتري بيتا، المراد يشتري بيتا إيش؟ يواري عورته ويسد الحاجة التي عنده. فإعطاء الزكاة للفقير لشراء البيت له وجه، لكن كما قلت بالمقدار الذي يلزم، الله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل، هل السلفية في بلادنا متفرقة ومزقة في الوقت الحالي؟ السلفية إخواني منهج لفهم الدين. السلفية ليست حزبا، السلفية ليست فلانا ولا علانا، السلفية ظلمها الإعلام، تقسموها وجزؤوها على وفق رغبات اليهود، سلفية جهادية وسلفية تقليدية وسلفية تكفيرية سيقول. شوف ناس يكفرون أئمتنا وكبراءنا والإعلام يقول عن سلفية. وهذه مؤامرة عظيمة. السلفية ما باتت صفرا، أصبح لها حساب، يكتب لها حساب في الإعلام العالمي. وأصبحنا نجد حتى في مسجدنا هذا في دروس التفسير وجدنا واحد هولندي ودروسي طلب لقاء وشدد في اللقاء، فما شرح الله صدري للقائه حتى جاء مسجدنا هذا فوجدناه أنا داخل للصلاة والإقامة قائمة، وهو هرب كالشيطان خارج المسجد. وبقدر الله كان درسنا أن الدين عند الله الإسلام، درس التفسير كنا وصلنا عند الآية العمران. ويتابعون أحوال السلفيين متابعة شديدة. السلفيون البشر الذين يعملون ويذهبون ويجيئون يخطئون، لكن دعوتنا كتاب وسنة بفهم الصحابة والتابعين، ودعوتنا منهج لنفهم ديننا، وليست دعوة شيخ الفلاني ولا شيخ العلاني. فالسلفية لا فرقة فيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة، وهذا حديث ينبغي أن لا ينساه من يعيش الواقع الأليم في هذا الزمان وفيه الداء والدواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء، قال إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا حالنا، هذا الداء. ما هو الدواء؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الدواء. إذن الاجتماع اجتماع أفهام، وليس الاجتماع اجتماع أبدان. الحزبيون والحركيون اجتماعهم اجتماع أبدان، يجتمعون فيما بينهم وعقائدهم مختلفة، وأفهامهم في كليات الدين مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، داء عظيم وهو الخلاف، وما أشد الخلاف هذه الأيام خصوصا مع وسائل الإعلام الحديثة. ولا مخرج من هذا الخلاف إلا أن تتبع منهج الصحابة والتابعين. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، الدواء فعليكم بسنتي. أي سنتي، ما النبي قال سنتي فقط، تأمل معي الحديث، قال سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تأمل معي الحديث، قال عضوا عليها ولم يقل عضوا عليهما، قال عضوا عليها. على ايش؟ على يعود عليه الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي وسنة الصحابة والتابعين، سنة الخلفاء المهديين الراشدين لأنها واحدة. طب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء المهديين الراشدين؟ الكلام العربي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حمل وجوه. هذا الدين الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم دين بقي نظري ولا صار عملي؟ دين بقي نظري ولا بقي صار عملي؟ عمل الدين صار عملي، والعملي هو الذي يحبه الله، الذي أنزله الله. فإذا أردت أن تعرف الدين اعرف أحوال الصحابة والتابعين، يعني بإيجاز. إذا أردت أن تعرف الحق فأي مسألة، فسمعت قولا نكرا، قولا هجرا، قولا غريبا، اسأل القائل، قل هذا قول مين قبله، قول مين أخطأت أن أحب إلي من أن أخطأ الصحابة والتابعين من بعدهم إلى هذا الزمن. إذا علامة الشذوذ علامة خطأ. يوجد فرقة بين الشباب، بين الأصحاب، بين من يعني لم يدركوا الشريعة فأخطأوا. طبعا في صواب وفي خطأ، صواب قول والخطأ قول، مطلوب منا أن نعوض بالنواجذ على صواب الأخطاء نقول أخطأ. وأنا بقول عبارة يعني دعوتنا بضاعتها أحسن بضاعة، ومندوبين التوزيع تعبانين وبعضهم همل. مندوبين التوزيع ما هم ليش المطلوب بوزع عمل بيشتغل على التوزيع، عمل أحيانا متشنج وأحيانا ليس لبقا وأحيانا يعني يغضب على أي شيء، لا يجد عنده تحمل إلى آخره، أحيانا يلقي كلاما لا يطيب له وزنا، تكون الكلام خطير جدا وهو مش منتبه إيش يقول إلى آخره. فدعوتنا إخواننا دعوة كتاب وسنة، وأسأل الله أن يحيينا على الكتاب والسنة والتوحيد والاتباع، وأن يميتنا على ذلك، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم القبول. صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود، أنا قلت هذا أسألكم، من سمعني قلت فليقل سمعتك. قلت إذا كانت أخي إبراهيم تعينهم على أنا أقول ما هو الفقه دقيق. أنا قلت هذا، أخونا ما كذب علي، بس أخونا صاغ الكلام بعبارة أنا لا أوافق عليها. أعيد العبارة، وكلام الفقه دقيق. قال صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضاعة من اليهود، يعني من عنده بضائع من اليهود في المغرب أنا بجوز المسلم يشتري منه ولا ما يشتري منه؟ بجوز. اليهودي في المغرب كالنصراني في الأردن، الفرق شرع. أنا قلت يحرم إعانة المحتل على احتلاله، أن تتعامل مع محتل لبلاد المسلمين فلسطين في أي مكان، أن تتعامل معه وهو محتل وتعينه على احتلاله، فهذه الإعانة ممنوعة. فأخونا الآن بيسأل عن بضائع، طيب نعيد السؤال كاملا. أخونا فهم، صاغ العبارة واسعة، صاغ العبارة صياغة واسعة، وأنا كلامي أضيق من عبارته. وضح هذا المراد؟ يعني واضح الفرق بين الأمرين؟ قال صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضاعة اليهود. إحنا أصبحنا إذا سمعنا يهود ما يخطر في بالنا إلا يهود فلسطين، هذا هو العلة يعني. بس اليهود مش يهود فلسطين فقط، ممكن يكون يهودي في بريطانيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا، وعنده متجر يشتري منه وبيعه بيكون. يعني حتى يهود فلسطين لهم أحكام من كل الناس واحد يعني. علي حد يعني إعانة المحتل على احتلاله حرام، لأنه داخل في عموم قول الله تعالى ولا تعاونوا على إثم العدوان. الأصل في البيع والشراء الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعامل مع اليهود، وباع الصحابة واشتروا من يهود، والأسواق في المدينة كانت تغوص بيهود، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون ليهود. ففرق بين المسائل. يقول هنالك تجار اللحوم تأتيهم هذه اللحوم من أوروبا بواسط وسطاء عن طريق ميناء حيفا، وهم يستلمونها في المسلخ، ولا بد أن يكون هنالك رسوم. هل في هذه حكم متاجرة مع اليهود؟ يعني لو اشتروا من يهود في كما يقول الأخ ثم تأتي لفلسطين، والبضاعة فلسطين عبارة عن مكان يعني بلد معبر، فليس التجارة له، هذا أمر لا حرج فيه. والأخ يقول كل اللحم يأتي هكذا، وإلا يعني سؤال ضروري ينتظره تجار اللحوم. إذا كانت فلسطين يهود المحتلين هذا البضائع يعني لا تعينهم، وإذا ما هي معبر للوصول، لا أرى في هذا حرجا أبدا، لا أرى في هذا حرجا إن شاء الله تعالى أبدا. وأعيد فأقول أن التعامل مع المحتل فيما يعينه على احتلاله حرام وخيانة، خيانة لله وخيانة لرسوله وخيانة للمسلمين. المحتل متى احتل بلاد المسلمين الواجب ألا نعينه على احتلاله على ظلمه. ذكرت أنه يشرع التخفيف في عدد من الصلوات الركعتين الأولى من قيام الليل. السؤال، هل ذلك التخفيف يشمل فيما إذا كان الشخص يصلي ويوتر قبل أن ينام، أم ذلك خاص آخر الليل؟ تخفيف عام يسن لمن أراد أن يقوم الليل أو أن يتهجد أن يصلي أوله أو أن يصلي آخره، أن يبدأ قيامه بركعتين خفيفتين. الشرع تعبدنا بتطويل الصلاة، والشرع تعبدنا بإيجاز الصلاة، ما ترك الأمر لنا لأهوائنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني وهو على المنبر وقد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال قم فصلي ركعتين وتجوز بهما، تعجل بهما. أحيانا العجلة سنة، وقلنا التجوز يكون في عدد من الصلوات، الأمر الأول والإمام على المنبر، الأمر الثاني أول ركعتين في القيام أو التهجد، الأمر الثالث ركعتين سنة الطواف، يسن من طاف سبعا أن يصلي ركعتين ويسن له أن يتجوز بهما، يسن لمن صلى الطواف أن يتجوز بهما، والأمر الرابع ركعتين سنة الفجر، يسن في سنة الفجر أن الإنسان يتجوز بخلاف فرض الفجر. حتى عائشة في صحيح مسلم تقول كنت أشك هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة في سنة الفجر أم لا. طبعا ما المراد كنت أشك؟ المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجوز. هل إذا اقتصر المستنجي من البول على الفايض المحارم مع وجود الماء يجزئ؟ أخونا ما ضبط السؤال، عندنا استجمار وعندنا استنجاء. الاستجمار بالحجارة وما يقوم مقامها من الخرق والفايض إلى آخره، والاستنجاء يكون بالماء، فلا يوجد استجمار لا يوجد استنجاء بالفايض. الفاين والخرق يكون والحجارة تكون اسمها استجمار، والاستنجاء والاستنجاء أحب إلى الله من الاستجمار، لأن الاستنجاء يذهب عين البول أو النجاسة مع أثرها، يذهب الأمرين العين والأثر، أما بالاستجمار ستذهب العين ويبقى شيء من الأثر. والواجب عند استخدام الفاين أو الحجارة أو الخرق أو ما شابه أو ما يلحق بها، الواجب الإنقاء، لا تبقى النجاسة، الواجب الإنقاء، والسنة الوتر في الإنقاء. فإن وقع الإنقاء بست مسحات فالسنة أن يضاف سبع، وإذا وقع بأربع السنة أن يضاف خمس. فالواجب الإنقاء والسنة الوتر في الإنقاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى من فضيلة الشيخ الإجابة على هذا السؤال، نظرت أن أتصدق بنصف راتب الثاني والثالث أن توظفت وقد وقع ذلك فتصدقت كما نظرت، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز أن أدفع هذه الصدقة لأخي كي يعتمر، علما أني وأخي ما نزال نعيش من نفقة أبينا؟ نظرت الصدقة، فالصدقة تكون للفقراء، فإن كان أخوك فقيرا فلك أن تعطيه، أما إن لم يكن فقيرا وكان لا يستطيع أن يعتمر إلا من هذه الصدقة فليس لك أن تعطيه، تعطيه لفقره لا لعمرته، تعطيه لفقره لا لعمرته، ولا شيء عليك فيما فعلت، والوفاء بالنذر طاعة، والابتداء بالنذر إن كان مطلقا فمحمود، وإن كان مقيدا إن عملت لي يا رب كذا أعمل لك كذا فهذا الذي يستخرج من البخيل، وهذا إن وقع الشرط فيجب على من نذر أن يفي بشرطه، يجب على من نذر أن يفي بشرطه. سؤال عاجل، أود دراسة بعض كتب القيم فيما يتعلق بالصنعة الحديثية، فأي الكتب تراها مناسبة لذلك؟ والموضوع سيكون طروحة للدكتوراه. طبعا أحسن كتب ابن القيم في علم المصطلح كتاب الفروسية، كتاب الفروسية يعني دقق فيه في علم مصطلح الحديث على وجه حسن جدا، وأما من حيث التطبيقات العملية فمن أحسن كتبه زاد المعاد وتهذيب سنن أبي داود. وأنا أنصح أن تجعل بحثك حرا ولا تحصره بكتاب، فإن جعلته حرا ييسر الله لك أن تقرأ جميع كتب ابن القيم، بمعنى أن تجعل بحثك بعنوان الصناعة الحديثية في كتب ابن القيم، ولا تجعل بحثك الصناعة الحديثية في كتاب كذا، وأنصحك أن تجعل بحثك في التقعيد وثم في التمثيل، يعني أن تجعل التقعيد أن تفصله عن التمثيل، لأننا نوافق ابن القيم أحيانا في التأصيل، ولكن لما يبدأ يمثل فقد ينازع في بعض الأشياء في هذا الباب. شيخنا حفظك الله، أنا إمام مسجد وأحيانا أتولى عقود الزواج، فيتفضل علينا أهل الزوجين ببعض المال، فهل لنا أن نأخذ هذا المال علما أني لا أطلبه ولا أستشرفه؟ خير مال الذي يأتي الرجل من غير استشراف، فإذا أعطي لك هذا المال من طيب نفس فلا حرج، إن أعطي لك من طيب نفس فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان قضيبا من أراك. فإذا أعطيت هذا المال من غير يعني حرج، يعني من غير استشراف نفس فلا حرج، وإلا فلك أن تأخذ ما رسم لك في المحكمة. المحكمة الآن تجعل العاقل يعني رسوم معينة، فليس لك أن تزيد عليه، والله تعالى أعلم، بناء على يعني طاعة أولياء الأمور، وهذا يسمى عند علمائنا رحمهم الله تعالى يعني يدخل تحت باب المصالح المرسلة. امرأة تقدم لها شاب يدخن، تنصح شيخنا بقبولها وإن كانت ملتزمة، إيش التزامها؟ طبعا كلمة ملتزم وأنا ملتزم، السؤال الذي يجري على أسئلة الإخوة، عبارة لا نعرف لها وجود في الشريعة، لأن كلمة ملتزمة ما أعرف لها وجودا في الشريعة. الحديث إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بتكون امرأة متبرجة تجيكم تسألك بتقول لك بصير أتزوج مدخن واحد مدخن، طب ما أنت متبرجة، من يناسبك؟ من يناسبك؟ ومرات بعض الناس يلجأ للشرع بالهوى، يعني هو يريدها فيبدأ يقول فلان مدخن، فلان مدخن ما تقبليه، يعني هو يريد مزوج على قبول لغرض شخصي ليس لغرض شرعي، أو للانتقام ممن يطلبوها. هذه كلها يعني محاذير ينبغي للعاقل أن يفهمها، ينبغي للعاقل أن يفهمها. امرأة من تقدم لها وفيه عيب الواجب البيان ويحرم الكتمان، إذا كان الواجب البيان في السلعة فما بالك بالزواج. ثم بعد ذلك المرأة تقدر، وفرق بين امرأة وامرأة، يعني امرأة تتزوج مدخن وهي كبيرة سن تخاف على نفسها من الفتنة وهي ليست جميلة ولا مطموع فيها وسنها كبير وكاد ذلك فوتها القطار، تزوج مدخن ولا تعرض نفسها للفتنة. امرأة شابة بنت شابة جميلة يطمع فيها وبعد سنها ليس فيه وذات دين، نقول لها تخيري واطلبي أحسن الموجود، أحسن ما يمكن أن يحصل، اطلبي رجل صاحب ديانة. فإطلاق الجواب هكذا بإطلاق وجعل العيب المغمور أمام حسنات كثيرة سببا للرد ويفوت مصلحة أعظم، هذا ليس من الفقه، هذا ليس من الفقه، يعني تخاف على نفسها من فتنة عظيمة وترده من أجل الدخان وهي والعياذ بالله قد تقع في الزنا إن لم يسترها فلان. المسألة مسألة مصالح ومفاسد، وغالب المصالح نحقق الغالب المصالح، فالشرع جاء لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الشرع جاء لتحقيق المصالح، وخذ عني هذه الفائدة، وإنسان يقولها بعد تجربة وفهم للحياة، وكان حالنا في البدايات ليس كحالنا في النهايات، كنا نطمع أن تكون المصالح خالصة، والآن أقول أكاد لا أجد المصلحة الخالصة، ولكننا في جل شؤون حياتنا نحتاج للمصالح الغالبة وليست المصالح الخالصة. وأعجبني جدا تعليق للعلامة الشاطبي نقله عن ابن العربي المالكي في عرض الأحوذي لما ذكر موضوع دخول الحمامات. ابن العربي المالكي يقول هل يجوز للرجل في زماننا أن يدخل الحمامات العامة؟ فالناس كانوا يغتسلون في أماكن عامة، حمامات عامة. قال من دخل يرى الناس في تهتك ويرى العورات، فبعد كلام ابن عربي يقول يجوز يدخل الإنسان على الحمامات العامة يغض بصره ويأمر إذا استطاع أن يأمر وينهى امرأة منكرا إلى آخر. الشاطب يقول كلامه فيقول أخشى أن يأتي يوم من الأيام فتصبح مجتمعات المسلمين مثل الحمامات العرب، كل المجتمع يصير الحمامات العرب. يعني الآن جاي على المسجد وانت رايح على صلاة الجمعة تجد امرأة متبرجة في الطريق، رؤيتك للمتبرجة في الطريق مثل الدخان اللي متقدم لهذه المرأة. فواحد قال أنا ما بدي أصلي الجمعة، رحت على الجمعة بشوف متبرجات درء المفاسد مقدم عجل المطالع. هذا شرط، هذا فاهم. فواحد يفتي والله الدخان حرام، نعم حرام، والمدخن فاسد، نعم فاسد، نعم وافق على هذا، أنا وافق على هذا. بس إسقاطه إن والله المدخن بإطلاق لا يعطى، وامرأة ممكن عندها من العيوب أشد الدخان في الرجل ويرد أنه مدخن، يعني المسألة تحتاج إلى العدل، المسألة تحتاج إلى عدل، والمسألة تحتاج إلى موازنة بين الحسنات والسيئات، وأن نحصل المصالح الغالبة وأن ندرى المفاسد المغلوبة. امرأة ذات دين حريصة على التزامها، بعيدة عن الإصرار على الصغائر، بعيدة عن الكبائر، فهذه ما ينبغي أن يكون زوجها إلا صاحب ديانة مثلها، وليس عنده كحالها، ليس عنده من مخالفات كحالها. والله تعالى أعلم. هل يجوز بمناسبة ختم ابنتي لحفظ القرآن يوم ختمتها أن أعد بعض الحلوى ووزعها على زميلاتها، كما أنه طلب منها أن تقوم بدعاء الختم وكلمة تلقيها على الطالبات تشجيعا لهم، فما حكم ذلك؟ أولا، دعاء ختم القرآن يشرع من غير تداع إليه، الختم عبادة من العبادات وأجل العبادات حفظ القرآن. وثبت عند الدارمي وغيره عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا لهم، وكان يقول لخاتم القرآن دعوة مستجابة. ويذكر صالح ابن الإمام أحمد في ترجمة أبيه قال كان أبي أي الإمام أحمد يختم القرآن كل يوم جمعة بعد العصر، توفيق بيد الله، يعني العصر يوم الجمعة يوم عظيم في ساعة الاستجابة، ساعة الاستجابة بعد العصر. ورحت تعتمر، وصلت مكة مع الظهر، متى تعتمر؟ بعد العصر. يعني مثلا ما تحتاج كبير فهم، يعني بعتمر في وقت استجابة الدعاء أجمع بين الأمور. وصلت العشاء، كثير من الإخوان يقول والله صليت العشاء ورحت اعتمرت ورجعت وما قمت على الفجر. طيب نام لك شوي قبل بعد العشاء واعتمر قبل الفجر بشوي، تكسر الثلث الأخير من الليل، دعاء الثلث الأخير، وتكسر صلاة الفجر وبتنام. مثل تحتاج توفيق من الله عز وجل، مثل تحتاج توفيق من الله عز وجل. وما يعرض الإنسان الطاعات يعني لأن تذهب واجبات أوقات الصلوات إلى آخر. طيب ختمت القرآن ما في حرج، ادعوا أهلك. يقول صالح كان أبي يختم القرآن كل يوم جمعة بعد العصر، وكان يجمعنا ويدعو لنا، لأن لمن يختم القرآن دعوة مستجابة. انظر لهذا الأب كم هو بار بأبنائه، كم هو بار بأبنائه، وأمر على وجه الدوام. طب اللي يختم كل جمعة كم بده يقرأ في اليوم؟ خمس أجزاء. يكتب كل يوم جمعة بيقرأ كل يوم خمس أجزاء. طب يجوز نكتب إعلان على الجامع ونقول يا جماعة عندنا حافظ القرآن وبكرة بيدعوا لنا ويجيب لنا حلوة؟ ما بيكون شيء حصل في الكتمان وفرحة وما في حرج. يعني المسألة تداعي للنور، تداعي لعمل الطاعات غير عمل الطاعة. نتداعى لقيام الليل بصير ما بصير، بس نقوم الليل ما في حرج. يعني إخوة يعيشون معا طلاب يسكنون معا، واحد قام في نص الليل فقام يصلي الليل، أقول راح وضوا في جانب وصلى معه ممنوع؟ شو ممنوع؟ بس يعملوا برنامج والله احنا نقوم الليل يوم كذا ويوم كذا نتداعى اليها ويتحاسب بعضنا البعض واللي ما بقوم نعمل له قصه ما بيجوز. فاشهار هذا واعلانه يخالف مقصد الشريعه من الاخلاص ومقصد الشريعه من اخفاء العمل. فاذا حفظنا على هذا المقصد فجاءت اشياء اخرى تبع ما ارى في هذا حرجا والله تعالى اعلم. احد الاخوه عنده معرض سيارات ولا يتعامل بالربا والحمد لله. طيب والحمد لله. ويسال فيقول اغلب الزبائن يطلبون عقد الربا فهل عليك حرج ان قلت لهم اذهبوا الى البنك الفلاني او المكتب الفلاني فاذا عقدوا معه ارسل البنك الي المبلغ كاملا وليس بيني وبين البنك اي علاقه؟ انت ليس مطلوبا منك ان تعرف المال الذي ياتي الزبون ليشتري منك سياره من جنب، ليس مطلوبا منك هذا. لكن إذا كنت تعلم أن هذا البنك ممنوع أو هذه الشركة تتعامل بحرام يحرم عليك شرعا تقول اذهب لفلان اذهب لفلان. تقولها إذا كنت تعتقد، إذا كان في اعتقادك أن الذهاب لهذا الإنسان حلال. أما إن كان الذهاب إليه حرام والتعامل حرام فليس لك أن تقول له اذهب لفلان. طيب في أسئلة اليوم ما أقف عندكم الآن؟ نحن مجموعة من الشباب عددنا 80 رجل نعمل في مستشفى ميداني، قمنا بإنشاء مصلى نصلي فيه ونخطب الجمعة فيه، وكلنا نعيش في سكنات قريبة من المصلى، فهل لنا نجمع بسبب البرد في المصلى؟ وقد وصلت درجة الحرارة إلى درجة التجمد بحيث أن الماء تجمد في بعض السكن. ملاحظة، هذا المصلي ليس خاص بيننا بل إنه يستطيع أي شخص أن يصلي فيه في أي وقت ولا أحد يمنعه. تذكرون ماذا قلت لكم لما فصلنا في المصليات؟ يعني على ما فصلنا الجواز، مدام مصلى عام ولا يمنع منه أحد فهذا مصلى عام ويجوز فيه الجمع بين الصلاتين. شيخنا العزيز لدي سؤال أتمنى أن تجيبني به أو عنه في أقرب وقت. أنني أعاني يا شيخنا من الإفرازات ولا أدري ماذا أفعل، وبعض الأوقات يصعب علي الوضوء لكن لا أضيع الصلاة، فماذا أفعل؟ أتمنى أن تجيبني هذه المشكلة بالتفصيل عن كيفية الوضوء، وهل يجوز أن أتوضأ للظهر مثلا وأصلي العصر وهكذا؟ أرجوك أن تجيبني. مشايخنا فيما علمونا أن الإفرازات نجسة تخرج من مكان البول، وهذه الإفرازات خصوصا تكثر في حق المرأة الحامل، خصوصا في حق الحوامل، حواتنا لما تحمل الواحدة منها تكثر ترى إفرازات في تخرج من فرجها، وهي يعني علماؤنا يقولون تخرج من مخرج النجاسة، وبالتالي الواجب غسلها والواجب الوضوء منها. ويفتي بهذا مشايخنا وعلماؤنا، فأحد أخواتنا الطبيبات جزاها الله خيرا سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين يجيب بهذا الجواب، فكتبت له تقريرا طبيا مفصلا انه مخرج هذا الافراد ليس مخرج النجاسة، هذا المخرج غير مخرج النجاسة. وطلع عليه الشيخ ودقق الشيخ وسأل، وأصبح الشيخ يفتي بأن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء وهذه الإفرازات ليست نجسة، والأمر واسع ومخرجها غير مخرج النجاسة. العلم يفيد في تحقيق هذه المسائل، العلم يفيد. إذا علماء فقهاؤنا السابقون كانوا أطباء، وكثر الأطباء في فقهاء الشافعية لأن الشافعية كان طبيبا. الإمام الفخر الرازي لما ألف كتابه مناقب الإمام الشافعي عقد فصلا بديعا في كتابه بمعرفة الإمام الشافعي بالطب، وكان الإمام الشافعي يتحسر أن الطب في زمانه لا يعرفه إلا النصارى، فكان يتحسر رحمه الله لو أن المسلمين عرفوه عرفوا الفقه. فإن ثبت أن هذه الإفرازات ليست هي من يعني بولا وليست من مخرج البول، فالأصل الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة، والأصل عدم انتقاض الوضوء إلا بدليل، والله تعالى أعلم. هل حكم المرتد عن الإسلام قتل دائما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غير من بدل دينه فاقتلوه. ومن من الفاظ العموم، من من الفاظ العموم، فيشمل كل مرتد ذكرا كان أو أنثى، إلا أن كان الرجل غير مكلف، صغيرا مجنونا، قال كلاما جاهلا، يعني إسقاط الحكم عليه لابد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع. أما إن ثبتت ردته فهذا يقتل، فهذا يقتل. الإمام أبو حنيفة يقول هذا في الذكور غير الإناث. قال طب المرأة إذا ارتدت ماذا نفعل بها؟ قال نحبسها حتى تعود، قال نحبسها حتى تعود، يعني جعل من للرجال. قال لماذا؟ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما عرف في التاريخ أن رجلا ارتد إلا وارتدت معه زوجته، وما رجل يرجع إلا وترجع معه زوجته. فالمرأة متقلبة القلب، فالمرأة إذا ارتد زوجها نحبسها حتى تعود. ولفظ الحديث ظاهر في العموم، لفظ الحديث ظاهر في العموم، والله تعالى أعلم. فيخذ الفاضل: كنت قد ارتبطت بفتاة بعلاقة محرمة وقد انتهت هذه العلاقة من جانبي وجانبها خوفا من الله عز وجل، والله على ما أقول شهيد. هل لي أن أدعو أن تكون لي وأدعو لها بالصلاح؟ أدعو الله أن تكون لي. إيش أن تكون لي؟ زوجة. لا حرج، إذا عرفت استقامتها وشهرت عنها توبتها فنعم. أما امرأة يعني تقبل الرجال وتعاشرهم، فيحرم عليك شرعا أن تتزوج امرأة يعني لا تحفظ نفسها. أما إن علمت صدقها وتوبتها فلك أن تتقدم لها إن علمت هذا، والله تعالى أعلم. هل تنصحون بنسخ كتب أهل العلم مع ضيق وقت الطالب وتوفر كتب المطبوعة؟ الناس في طلبهم في وسائل طلبهم متفاوتون، وفي طرق فهمهم متفاوتون. ما زالت في الكتاتيب في بعض بلاد المسلمين لهذه الأيام طريقة الحفظ الكتابة ثم المحو، يعني إخوان الليبيين للآن يحفظوا القرآن بطريقة إيش؟ نسخ على اللوح، بمسخ على اللوح وبمسح. وبعض الإخوة تقول له حافظ، قل لك الحمد لله كتبت ونسخت 4 مرات. يعني كتبت ونسخت 4 مرات، يعني كتب المصحف كامل على اللوح ونسخ. فبعض الناس حفظه يثبت بالنسخ، والنسخ حسن. أنا أنصح لطالب العلم خصوصا في الدواوين الكبيرة، يعني لو استعان بالقلم أمر حسن، هي وسيلة لسؤال الطلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب العلم فريضة. الوسيلة سكت النبي عنها صلى الله عليه وسلم. والأحسن أن تجمع بين أذنك بالسماع ويدك بالكتابة، قلبك بالتدبر، تجمع عينك بالنظر، تجمع بين هذه الوسائل. فالجمع بين هذه الوسائل أمر معين، أمر معين، والله تعالى أعلم. أمر سهل والحمد لله. كيف التوفيق بين دراسة العلوم الشرعية والمحافظة على سلامة القرآن وتدبره مع ضيق الوقت بين طلب الرزق وتربية الأولاد؟ أفدنا شيخنا بطريقة عملية. لب القرآن، لب العلم وأصله وكل شيء متفرع عن القرآن. والعالم الراسخ كما يقول الشاطبي، العالم الراسخ الذي ينطلق من القرآن. بل ينقل عن الشافعي أنه ما من حديث إلا وله صلة بآية. فطالب العلم أولى ما ينبغي أن يهتم به القرآن والسنة، ايش العلم الشرعي؟ يعني كم كتب علمائنا المطبوعة وكم كتب علمائنا المخطوطة؟ من اين اخذوا هذه العلوم؟ من القرآن والسنة. فعيب بطالب العلم يعيش ويموت ما يقرأ تفسير، عيب بطالب العلم يعيش ويموت ما يقرأ صحيحين وما يقرأ سنن. فلب العلم واصل العلم القرآن، فالقرآن الكريم هو أولى ما ينبغي أن يصرف طالب العلم جهده إليه. يبدأ طالب العلم بقراءة تفسير ميسر كتفسير الشيخ السعدي، ينتقل لتفسير متوسط كتفسير ابن كثير أو يعني بعض مختصراته، ثم إذا تقدم طالب العلم وبدأ ينهو منحى التخصص في العلم فيقرأ تفسيرا يوافق تخصصه، فإن تخصص في علم الحديث قرأ تفسير ابن جرير، وإن تخصص في الفقه قرأ تفسير القرطبي، وإذا تخصص في الأصول قرأ تفسير الشيخ الشنقيطي، وإذا تخصص في اللغة قرأ تفسير أبي حيان، وهكذا. يعني يبدأ يقرأ مطولا في العلم الذي تخصص فيه، فيرتب علومه على ما على فهم كتاب الله جل في علاه، حتى اللغة وهكذا. فطالب العلم طلبة العلم اليوم يعني يهجرون القرآن، وهذا للأسف من عيوب الطلب. فطالب العلم ما يستغنى عن القرآن أبدا، طالب العلم لا يستغنى عن القرآن أبدا. وأصحاب القيام هم أكثر الناس حظا بالقرآن، أصحاب قيام الليل هم أكثر الناس حظا مع القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصته. أي التفسير التي تنصح بها فضيلتكم التي تغنينا عن غيرها؟ لا يوجد تفسير يغني عن آخر، لا يوجد، لا يوجد تفسير يغني عن آخر. والتفسير كما قلت طالب العلم يبدأ بتفسير نقي صاحبه صاحب عقيدة سليمة، متوسط ينتقل للمبتدئ ثم متوسط ثم ينتهي بتفسير مطول على نحو سبق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.